واليهود يقولوا ان الله كذا وكذا وينسبون اليه من الصفات ما يتنزه الله عنه، واضح. والمسلمون كذلك يدعون الى عباده الله. لا طبعا واضح ان الايه كلمه سواء هي دين الاسلام، دين الاسلام فقط لا غير. يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء، يعني ادخلوا في دين الاسلام. اذا كانت بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فاذا اكملت الايه فان تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. كذلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه حين بعثه الى اليمن ان يكون اول ما يدعو الناس اليه هو توحيد الله تبارك وتعالى. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى نحو اهل اليمن قال له: انك تقدم على قوم من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالى. اذا التوحيد له الاوليه المطلقه، الى ان يوحدوا الله تعالى. فاذا عرفوا ذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم الى اخر الحديث. وفي روايه: فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اول ما بدات به ايه الكرسي هو افضل الكلام على الاطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فافضل الذكر على الاطلاق طبعا بعد القران الكريم هو ان تقول لا اله الا الله. فالله عز وجل هو المتفرد بالالوهيه والعبوديه لجميع الخلائق دون سواه، وهذا هو الامر المهم الذي ابتعث الله له جميع الانبياء والمرسلين بمن فيهم خاتمهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم. اما الجمله الثانيه: الله لا اله الا هو الحي القيوم. فيبدا الشيخ فضل الالهي بتعريف معنى الحي، يقول: المراد به والله تعالى اعلم الذي له الحياه الذاتيه التي لم تاتي من مصدر اخر، الكامله الدائمه التي ليس لها انقطاع ولا زوال لا قبل ولا بعد. الحي، فحينما تصف الله سبحانه وتعالى بانه الحي كما قلنا مرارا ان تماثل الاسماء لا يقتضي تماثل المسمات. قد يطلق لفظ على الله وعلى غير الله، لكن هذا التماثل في الاسم لا يقتضي تماثل الايه؟ المسمى. فيوصف الله بانه عالم، ويوصف بعض البشر بانه ايضا عالم او كريم، وكريم حي. كذلك حي ايضا من اوصاف بعض المخلوقات. لكن حينما نقول ان الله عز وجل بالاسماء الحسنى الحي، يجب ان ندرك الفرق بين حياتنا وبين حياه الله تبارك وتعالى. حياتنا قبلها عدم وبعدها موت. حياتنا لم نحيي نحن انفسنا، وانما الذي احيانا هو الله تبارك وتعالى. فمعنى وصف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف الحي يعني انه له الحياه الذاتيه، حياه ذاتيه لم تستمد من مصدر اخر، فهو دائما حي عز وجل منذ الازل والى الابد، لم ينفصل عنه هذا الوصف ابدا تبارك وتعالى. فحياه الله حياة كاملة دائمة ليس لها انقطاع ولا زوال لا قبل ولا بعد. وقال قتادة في تفسير الحي يعني الحي الذي لا يموت. وقال الإمام الصدي: المراد بالحي الباقي. وقال الطبري: أما قوله الحي فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له بحد ولا آخره له أمد غاية ينتهي إليها. إذ كل ما سواه فإنه وإن كان حيا فلحياته أول محدد وآخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدها وينقضي بقضاء غايتها. وقال البغوي: الباقي الحي الباقي الدائم على الأبد. وقال ابن كثير: أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا. وقال أبو سعود: الباقي الذي لا سبيل عليه للموت والفناء. من الآيات التي جاء فيها اسم الحي